في هذه الأسئلة تتكرر دائما. أولا صاحب السؤال الأول يلقي السلام ونحن نرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسؤاله يقول بالنسبة للتصوير بالجوال إيش وكاميرا الفيديو ما حكم الشرع في ذلك، وعندما يقال في تحريمها يقال إنها صور محبوسة فقط يمكن تلفها في أي وقت. هو تحريم أولا يقول بعض أهل العلم أن تحريم التصوير هو من باب تحريم الذرائع الوسائل، فإذا كان التصوير وسيلة إلى محرم يحرم، وإذا كان التصوير وسيلة إلى دعوة أو وسيلة لضبط الشخصيات أو نحو ذلك مما فيه مصلحة دينية فيتبع الوسيلة تتبع الغاية. على كل حال كما مر بنا أن قوم نوح جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل والفتنة بالقبور، فإذا كان التصوير وسيلة إلى الافتتان بتلك الصور وإبرازها وجعلها في براويز وإظهارها وتعظيمها فما من شك أن هذا وسيلة أو أن هذا يعني لا يجوز، وأصبح التصوير وسيلة إلى التعظيم إلى تعظيمها، وتعظيمها عبادة لا يصلح إلا لله تعالى. لكن إذا كان تصوير من أجل نشر حال المسلمين في صلاتهم في عرفات في المسجد الحرام ليغيظ أعداء الإسلام من جهة، أو ليكون وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإظهار عزة المسلمين وانتظامهم وأدائهم لعبادة الله تبارك وتعالى، فأرجو أن يكون هذا منبرا من منابر الدعوة إذا صحت النية. لكن لا ينبغي لمن دخل المسجد أن يشغل الناس بالتصوير بالجوال وبالفيديو، لأن المسجد إنما بني للصلاة ما بني يعني لأجل هذه الأمور، فتجد كل واحد مشتغل بجواله يصور ويقول هذا للذكرى، وهذا لا يحصل به ذكرى، إنما الذي يحصل به الذكر هو تلاوة كتاب الله صاد والقرآن ذي الذكر، فمن أضاع تلاوة كتاب الله من أضاع يعني ذكره لله فقد فقد ذاكرته. الذاكرة لا تحصل بصور وألبوم، إنما تحصل بذكر الله عز وجل، فاذكروني أذكركم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول حكم من طلب من أخي أن يبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مغبون هذا، لأنه هو لو سلم على النبي في مكانه لوصل النبي أسرع من هذا الشخص الموصى. لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يقول عليه السلام ما من أحد يسلم عليه سواء كان قريب أو بعيد، ومن كان قريبا أو بعيدا هم سواء في مسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يأتي ويزور يحظى بزيادة أجل الزيارة فقط، أما السلام فالبعيد والقريب سواء، ومن لا يصلي عليه ويسلم عليه في صلاته لا صلاة له في أي مكان، فهذا مغبون الحقيقة جاهل. أي نعم، ينبغي إذا قيل لك هذا قل سلم عليه أنت أسرع مني، يعني سوف يصله سلامك أسرع. أي نعم، إيش أنا يقول ما أدري، أي عليه صلوات لعدة سنوات لاحظت، يجب أن أقضيها فهل إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة أكون قضيت ألف صلاة من الصلوات التي علي؟ لا، أنا أقضيها إذا نويت أن هذه الصلاة قضاء من الصلوات التي علي. يعني إذا كان عليك صلاة الظهر وصليت في مسجد النبي صلاة الظهر هي عن صلاة الظهر وحده فقط من التي عليك، لكن صلاتك في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. ثم يا أخي، هل تركت الصلوات متعمد؟ إن كنت تركتها عمدا، أي نعم، فعلى كل حال عليك أن تتوب وتستأنف حياتك من جديد وتكثر من النوافل، والله سبحانه وتعالى يتوب على التائب، لأن من ترك الصلاة متعمدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. فمن ترك الصلاة متعمدا لا يتصور أن يقول إني مقر بوجوبها، خاصة إذا كان ولي الأمر يستدعيه ويقول: إما أن تصلي أو نقيم عليك الحكم. والحكم عند أبي حنيفة الحبس المؤبد حتى يصلي، السجن المؤبد حتى يصلي. والعقوبة عند غير أبي حنيفة من الأئمة الأربعة القتل، لكن بعضهم يقول يقتل حدا وبعضهم يقول يقتل ردة. فإذا اختار القتل على الصلاة فهل يتصور أنه يقر بوجوب الصلاة؟ الله المستعان، الأمر خطير جدا. والسلف ما كانوا يرون شيئا، ما كانوا يرون ترك شيء، ما كانوا يرون ترك شيء كفرا غير الصلاة. الصلاة تركها خطير جدا. فعلى كل حال إجماع السلف على كفر من ترك التوحيد. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يأتي بالركن الأول لا شك في كفره بإجماع المسلمين. أما الصلاة فالخلاف كما يعني أشرت إليه، هل تركها جاحدا وجوبها فهذا كافر بالإجماع، أما إذا تركها كسلا وتهاونا فاختلف العلماء في هذا، يعني عقوبته أجمعوا عليها لكن اختلفوا في قدر العقوبة. فأبو حنيفة يرى أنه يسجن سجنا حتى يصلي، يعني حكم بالسجن المؤبد ما دام لم يصلي، حتى يصلي، فإذا صلى ترك. أما البقية فيرون قتله، أجمعوا على قتله لكن اختلفوا هل يقتل ردة أو يقتل حدا. هذا في شأن التارك، هذا في شأن التارك المتعمد يستتاب ولا يسأل هل يعني تركتها جاحدا لوجوبها أو، بل يجبر على الصلاة وإلا يقتل. اختلفوا هل يقتل ردة أو يقتل حدا، أي نعم، من قال يقتل حدا فهو يصلى عليه ويدفى في مقابر المسلمين، ومن قال يقتل ردة، أي نعم، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة، بل يجر برجله بعيدا عن أن يؤذي أحدا من الأحياء والأموات كذلك. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يحق الحج المتمتع أكثر من عمره؟ يعني أكرر دائما لأنه هذا السؤال يتكرر، وكنا نتبرم يعني في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من كثرة تكرار السؤال ونقول قد أجبنا، فأرشدنا رحمه الله أن السؤال إذا تكرر ينبغي تكرار الجواب ولا نتبرم بتكرار الجواب للحاجة إليه، وهذا صحيح. ولهذا أنا أكرر ما أعرضه من كلام الشيخ بن باز رحمه الله في مسألة تكرار العمرة، فإنه نبه على ذلك وقال: وأما ما يفعله كثير من الناس من تكرار العمرة أو الخروج من مكة إلى التنعيم على كل حال قد يعجب عني موضع كلام الشيخ، لكن أذكر ما أحفظه من معناه. يقول: إن ما يفعله كثير من الناس للخروج إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرها من أجل أن يأتي بعمرة أخرى، فهذا يقول ليس مشروعا. على كل حال، لقد سمعنا ما يسر الله عز وجل من ما ينبغي فعله، فتكرار العمرة إذا أراد شخصا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتصر على سنته، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وقد حج حجة الوداع واكتفى بعمرة واحدة، اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، وحج معه أكثر من 100,000، ليس منهم واحد خرج من مكة ليأتي بعمرة أخرى سواء من التنعيم أو من غيره من الحل، اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لتأتي بعمرة بديلا من عمرتها التي رفضتها، لم ينقل لنا أنه اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى، اكتفاء بالعمرة الأولى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الحقيقة الاشتغال بمثل هذا رفقا به وتجنبا لما هو غير مشروع. على كل حال، لو خالف هذه المخالفة يأثم، ولكن ينعقد إحرامه. إذا قال لبيك عمرة وجب أن يتم العمرة مع أنه في بدايتها خالف. نعم، كابتداء النذر على سبيل المعاوضة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. بعضهم يوصي بأن ينادي بأسمائهم عند البيت ويرون أن من نودي باسمه يحج، هذا أيضا من الجهل، هذا من الجهل، ولا ينبغي أن نفعل أفعالا نتقرب بها إلى الله إلا بعلم، يعني فيه أدلة من الكتاب والسنة. هل صحيح أن الذنوب وكذلك العبادات مضاعفة في مكة؟ نعم، الحسنات مضاعفة لشرف المكان كمكة كالحرم، ولشرف الزمان أيضا كالأشهر الحرم وشهر رمضان، تتضاعف العبادات. أما السيئات فهي تعظم، سيئات في مكة تعظم لعظمة المكان كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. فينبغي الإنسان أن يحترس وأن يغتنم الفرصة في تعبده لله عز وجل. وهل كل العبادات مضاعفة؟ أي نعم، ما أدري 1,000 مرة أو كذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هو قال: صلاة في مسجدي، صلاة في مسجدي. وعلى كل حال، جميع العبادات هي في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، لها مزية على غيرها. يقول: أتمنى وأرجو أن تكون هناك مثل هذه المجالس الطيبة لإخواننا العجم، فهم أحوج لها. إخواننا العجم إذا أرادوا يعني أن يصلوا إلى الغرض لا بأس أن يترجم لهم ما يستفيدون منه، لكن الغاية التي ينبغي أن يصلوا إليها أن يتعلموا لسان القرآن، أن يتعلموا القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، وأن يتعلموا لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا بسلفهم الصالح من الأعاجم كالبخاري ومسلم وغيرهم من الذين خدموا لغة القرآن ربما أكثر من خدمة العرب لها، بعض العرب لها. فينبغي أن تكون غاية الأعجمي هي أن يتعلم لغة القرآن حتى يفهمه. أما أن يطالب، طبعا أمنية طيبة أن يترجم له ما يسر الله، لكن هذا بحسب القدرة، والأساس هو يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز، يحرم حلق اللحية، مع العلم أن في بلادي مضايقات من الجهات الأمنية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما الفرق بين تكليف الحاجة والمعتمر بالدعاء عند البيت الحرام؟ فهذا تكليف، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تكليف. أنا قلت يعني الوصية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الموصي فيها مغبون، لأنه يطول المدة، لكن لو سلم وصلى عليه في مكان لوصل في الحال أسرع من أن يوصي، وهذا خلاف يعني يتكلم بغير علم. أما من يقول لأخي أدعو لي في الأماكن الفاضلة، فهذا يذكره، سواء إذا قال أدعو لي مشروع، إذا أمنت الفتنة أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، شريطة ألا يغتر بهذا، وأن تنوي في نفس الأمر أن تحسن إليه، لأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب موكل بدعوته ملك يقول ولك مثل ذلك، فأنت تدعوه إلى أن يحسن إلى نفسه. فإذا قلت له اغتنم يعني الأماكن الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة أن تدعو لي، فهذا يعني لا بأس به، هذا حسن. يختلف عن الصلاة والسلام على رسول الله، لأن في إمكان كل شخص أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل في الحال أسرع من الوصية، أسرع من وصية المسافر. مسافر إذا وصل هناك أي نعم استغرق وقتا، استغرق وقتا، ثم إن هذا لم يؤثر عن السلف، يعني ما أثر عن السلف إلا ما يقال أن عمر بن عبد العزيز كان يعني يرسل بالبريد السلام وكذا، لكن هذا نحتاج إلى إثباته. يعني الصحابة ما أثر عنهم أنهم يوصي بعضهم بعضا يقول سلم لي على الرسول، بل هو يصلي ويسلم على الرسول في وقته. ما من أحد يصلي صلاة لا يصلي على رسول الله إلا وصلاته باطلة، ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام ولو كان بعيدا. والعمل بالأدلة والعمل بالنصوص لا بما تستحسنه العقول أو العادات. هذا سؤال. على كل حال يقول: خرجت حاجا عن أمي وأنوي الحج مفردا، أنوي أن أقوم بعمرة بعد انتهاء الحج خاصة بي، هل هذا صحيح؟ هذا يبي يفر من الفدية، هذا يريد أن يفر من أن يذبح نسكا، يفر من العبادة. لا تفر من العبادة، إن وجدت فاذبح، ما وجدت صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. خلاص يا أخوانا الآن يعني هذا آخر سؤال بارك الله فيك. يمتلك صيدلية وبعض الناس يحضر إليه أدوية تصرف لها من جهة عملها وأصبحت ملكها، أخشى أن تكون هذا فيه من الرشوة أو المحاباة، تحضر إليه أدوية تصرف إيه لها من جهة عملها. إيه يعني بيعون ربما يأتي به لهذه الصيدلية ويستبدلها، هل يملك هذا؟ إذا السؤال نفسه غامض، لكن الذي يعرف أن بعض الناس عندهم مستودع أدوية يأتون إلى الصيدلي ويرشونه علشان يشتري منهم أو يروج هذا الدواء. فعلى كل حال إذا كان على هذا النمط فأخشى أن يدخل في باب الرشوة، والورع والاحتياط أولى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تنوي بالنسك الذي تريد، إن كنت متمتعا تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وتقضي العمرة وتحل، ثم إذا جاء يوم الثامن تحرم بالحج. وإن كنت قارنا معك الهدي تسوق تقول لبيك عمرة وحجة، وهذا غير ممكن. وإن كنت على كل حال إن حججت قارنا واشتريت الهدي صح ذلك، أو حججت مفردا تقول لبيك حجا، تقول لبيك حجا أي نعم من الميقات. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يشترط الصندل أو الشبشب أن يكون ليس به مخيط في مناسك الحج؟ لا يشترط، تلبس صندل وشبشب ولو كانت مخيطة ولا يضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له سؤالان، أحج عن ابني المتوفى، فهل حجي وعمرتي تعد كفارة لذنوبه أم إسقاط فريضة فقط؟ إذا كان حجك مبرورا فثوابه كفارة الذنوب عن من حججت عنه، سواء عن نفسك أو عن ولدك، بشرط أن تكون هذه الذنوب يعني ليست شركا، ليست شركا. أما إذا كان ولدك مات مشركا الشرك الأكبر فلا يصح أن تحج عنه ولا يقبل الحج عنه، لا بد من الإسلام. قال التحلل من ملابس الإحرام، متى لو أديت الثلاثة رمي طواف وسعي وحلق؟ أم يمكن التحلل من ملابس الإحرام بأداء اثنين فقط إلى جانب النحر؟ يمكن التحلل من ملابس الإحرام إذا أديت اثنين فقط، الرمي أو الحلق. الذبح ليس من الذبح، على كل حال تذبح يوم العيد، لكن ليس من أسباب التحلل. أسباب التحلل ترمي أو وتحلق، هذا التحلل الأول. التحلل الأخير إذا طفت، يعني فعلت الثلاثة، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إقامة الجماعة الثانية بعد انتهاء الصلاة خلف الإمام الراتب؟ إذا تخلفتم عن الجماعة وعن الإمام الراتب وأتيتم متأخرين بعد أن قضيت الصلاة فلكم أن تصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى متخلفا عن الجماعة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تخلف عن الجماعة فقال من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه فيصبح جماعة ثانية. فمن جاء وقد فاتته الجماعة و أمكن أن يصلي مع متخلفين آخرين جماعة فله ذلك، وتقام الجماعة ولا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: ما الأعمال التي تنفع الميت بعد وفاته؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وهل منها العمرة؟ نعم، العمرة منها، نعم، لأنها يعني من العمل الصالح، ومن إذا قام بها نيابة عنه أحد إخوانه المسلمين أو ابنه فهي أيضا من التي تدخلها النيابة. وهل يجوز فعل العمرة من التنعيم بعد أداء الحج؟ ما سمعنا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، أي نعم، إنه ما اعتاده كثير من الناس من أداء عمرة أخرى بعد الحج غير العمرة الأولى أنه غير مشروع. يقول: جزاه الله خير، ادعو لنا دعاء طيب. يقول: سددكم الله وهداكم سواء السبيل، نسأل الله أن يستجيب دعاءه ويجزيه خيرا ويسددنا جميعا ويهدينا سواء السبيل وسائر المسلمين. يقول: بيان فضل العشر من ذي الحجة، وماذا يشرع من الأعمال، وهل يشرع التكبير فيها؟ نعم، يشرع التكبير في عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يشرع فيها الصيام وإكثار النوافل، إكثار من النوافل، والتكبير، وصفته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد مطلقا في الشارع وفي السوق وفي كل وقت. وأما المقيد فهو إذا رمى جمرة العقبة يعني يوم العيد أو ذبح فيكون مقيدا بعد الصلوات إلى نهاية أيام التشريق. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فلا شك أن فضل عشر ذي الحجة يعني ثابت في الشرع، فينبغي اغتنام هذه الأوقات بالأعمال الصالحة. رجل جمع من المال 100,000 لغرض بناء منزل للسكن، فهل يجب عليه الزكاة في هذا المبلغ علما بأن تأخر البناء بسبب تأخر تسريح البناء؟ يزكيه ما دام أنه ملكه وحال عليه الحول فيزكيه، ولو كان قد أعده لبناء السكن، فإن الزكاة تزيده ولا تنقصه. رجل أقرضته الشركة مبلغ وتبقى من المبلغ 200,000 ريال، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال المتبقي علما بأن يبقى عليه دين لدى الشركة 350,000 ريال وهو يسدد الشركة بأقساط شهرية من راتبه؟ هذا لا يجب عليه الزكاة، لأنه لم يستقر الملك الباقي في ذمته، وأيضا هو مدين ويسدد للشركة، ليس عنده ما تجب فيه الزكاة من يعني مما يملكه، واستقر ملكه لديه. ما حكم الدعاء في آخر دروس العلم، خطبة الجمعة ورفع الأيدي فيها؟ على كل حال، الدعاء في آخر الدرس أو في خطبة الجمعة أو بعد الصلوات مشروع بعد الإتيان بالذكر المشروع، ولكن لا يداوم عليه ويرفع الأيدي وترفع الأيدي بعد كل درس، حتى لا يظن أنه لازم للدرس. ما حكم الحلف بالنبي؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. احتج البعض بحبهم، لا، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمخالفة هديه، حب النبي باتباع سنته اللهم صل وسلم عليه، ليس حبه بمخالفة هديه وعصيانه عليه الصلاة والسلام. هل من اعتمر عن نفسه، عليكم السلام ورحمة الله، هل من اعتمر عن نفسه يجوز له إذا كان متمتعا أن يهب هذه العمرة إلى إحدى وإلى أحد والديه ويطوف للعمرة ويسعى، وتكون هذه العمرة للوالدة ويحج عن نفسه بطواف وسعي ورمي ومبيت وحلق وطواف إفاضة وطواف وداع؟ نعم يصح، إذا كان قد اعتمر، سبق أن اعتمر عن نفسه وجاء متمتعا، فيجعل العمرة عن والدته أو عن والده ويجعل الحج عن نفسه، وفي هذه الصفة هو متمتع، يذبح هدي. حكم عدم المبيت بالمزدلفة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم عدم المبيت بالمزدلفة وترك المزدلفة بعد منتصف الليل.